فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة السرية. بعض الأئمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت فيظهر صوته عند الناس، يقول: هل يجوز مثل هذا؟ لا، هذا يشوش على الناس، يقلب السرية إلى جهرية، ألا يفعل هذا؟ يبتعد عن الميكروفون، لأن أكثر الأئمة يجعل فمه بالميكروفون ويزعق ويصرخ على الناس، هذا ما يجوز في الصلاة. يبعد عن الميكروفون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه إزعاج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.